إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: أقسام المد اللازم. قال: ثم شرع في بيان أقسامه، أي أقسام المد، فقال: أقسام المد اللازم. قال: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه. أقسام لازم لديهم يعني القراء، أي عندهم أربعة بالسكون على نية الوقف، وتلك أي الأربعة كلمي بكسر الكاف وفتحها كلمي أو كلمي مع سكون اللام فيهما، أي على كلا الاحتمالين، نسبة للكلمة أو نسبة للكلمة أو الكلمة، لأنها لغة في كلمة، لاجتماعه مع سببه فيها. وحرفي منسوب للحرف معه، أي مع الكلمي في العد من الأقسام، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. كلاهما أي المد الكلمي والمد الحرفي، أي كل منهما مخفف ومثقل، أي يخفف تارة ويثقل تارة أخرى، فهذه أربعة من الأقسام تفصل. وقد فصلها بقوله: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. فإن بكلمة، أي في كلمة، سكون اجتمع بسكون العين على لغة، هكذا موجود بسكون العين على لغة. قال: فإن بكلمة، أي في كلمة، نعم، سكون اجتمع مع، سكون اجتمع مع، قال بسكون العين على لغة، على لغة. هذا هو الصواب. أنا عندي سكون اجتمع بسكون العين على لغة، وهذا خطأ، لأن اجتمع هكذا ليس لأجله، وإنما وقف عليها بالسكون بنية الوقف، وإنما سكون اجتمع مع بسكون العين على لغة. السكون على لغة يرجع على مع، ومع مع فيها قليل، أي إن اجتمع السكون مع حرف، مع حرف مد، أي في كلمة واحدة، فهو كلمي وقع، أي حصل. وذلك نحو الصاخة والطامة ودابة وأتحاجوني، أو في ثلاثي الحروف وجدا، والمد وسطه فحرفي بدا، أو في ثلاثي الحروف، أي وإن يكون في الحرف الثلاثي الذي، أي الذي هجاؤه على ثلاثة أحرف، وجدا بألف التثنية، أي السكون والمد، وكان المد وسطه بسكون السين، أو وكان المد وسطه بسكون السين على لغة، أي وكان وسط الحرف الثلاثي حرفا من حروف المد واللين، نحو صاد وميم، يعني التي في ألف لام ميم أو ألف لام ميم راء أو نحو ذلك. قال: ونون وما أشبهها من الحروف المقطعة في أوائل السور، فهو مد حرفي بدا، أي ظهر بهذا التعريف، فيمد مدا مشبعا لالتقاء الساكنين، لأن هذه الحروف مبنية على الوقف في الحالين، أي تسكن وصلا ووقفا. كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. كلاهما أي اللازم الكلمي واللازم الحرفي، كلاهما أي اللازم الكلمي واللازم الحرفي، مثقل إن أدغما بأن جاء بعد حرف المد حرف مشدد، كالصاخة بعد حرف المد وجد الخاء مشددة، وأتحاجوني بعد الألف التي بعد الحاء وجدت الجيم المشددة، وبعد الواو وجدت النون المشددة على قراءة، وكاللام من ألف لام ميم، اللام لا بعد هذا الألف مشدد بسبب الإدغام. قال: هذه اللام من ألف لام ميم متى؟ إذا وصلت بالميم بعدها. كيف هذا إذا وصلت بالميم بعدها؟ هل لها حالة أخرى أن تقطع وهي مرسومة برسم المتصل؟ نقول: المراد بذلك مراعاة قراءة أبي جعفر، لأنه يسكت على فواتح السور ألف لام ميم، فعلى هذا المراد به. فقوله هنا إذا وصلت بالميم بعدها، يعني على قراءة غير أبي جعفر، أما على قراءة أبي جعفر فتكون من باب الكلمي المخفف. قال: والسين من طاسيم ميم، إذا وصلت بالميم بعدها عند غير حمزة، لأن حمزة أظهر النون ها هنا وطاسين عند الميم فاز التختم، فاز الفاء رمز لحمزة. قال والنون من ياسين، ونون إذا وصلت بالواو بعدها في قراءة من يرغمها فيها، وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، وياسين أظهر عن حفص حقه أبو عمرو، عن فتى حمزة حقه أبو عمرو وابن كثير، عن فتى حقه بدا والباء لا الباء قالون قالون، فورش والكساء وابن عامر ومن قلت ورش وشعبة، وشعبة هؤلاء ماذا؟ هؤلاء الذين يدغمون. قال إذا وأما في نون فورش له خلف، وياسين أظهر عنفة حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خل. قال إذا وصلت بالواو بعدها في قراءة من يدغمها فيها، فإذا تحرك الثاني لعلة أوجبت ذلك، وذلك في ألف لام ميم، ماذا عندكم؟ نعم هنا ساقطة، هنا ألف لام ميم الله للكل أي لجميع القراء، وألف لام ميم حسب هكذا بالنقل. قال عند ورش جاز المد عملا بالأصل، والقصر اعتدادا بالعالم، لأن الثاني قد تحرك فزال التقاء الساكنين، فألف لام ميم الله يجوز فيها التوسط، يجوز فيها الطول والقصر لكل القراء، ألف لام ميم حسب عند ورش فقط. قال ومخفف كل منهما إذا لم يدغم بأن لم يوجد بعد حرف المد حرف مشدد، وذلك نحو ومحياي عند من أسكن الياء، وهو نافع مع خلاف لورش، نافع قالوا بلا خلاف، وورش بخلف عنه، ومحياي جئ بالخلف والفتح خولة، والآن المستفهم بها في موضع يونس على وجه البدل، لأن فيه وجها آخر وهو التسهيل الآن. قال ونحو صاد وقاف ونون على قراءة من أظهر، قول على قراءة من أظهر ترجع على نون نون والقلم وما يسطرون على قراءة من أظهر. قال رحمه الله واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر، واللازم الحرفي بقسميه أول أي كائن في أول أي في فواتح السور وجوده، وهو في ثمان أي في ثمانية أحرف انحصر أي جمع، يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص، ويجمعها أي الحروف الثمانية. أقول شيخ يجمعها حروف كم عسى نقص، يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص، يجمعها أي الحروف الثمانية حروف قوله كم عسى النقص، وهي الكاف والميم والعين والسين المهملتان واللام والنون والقاف والصاد المهملة، وللألف أربعة منها صاد، يعني ما هي التي توجد مع الألف؟ قال صاد وقاف وكاف من فاتحة مريم كاف ها عين صاد، ولام من ألف لام ميم، وكذلك من ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد. قال وللياء حرفان، الميم من ألف لام ميم، والسين من طاسين وطاسين ميم وياسين، وللواو نون فقط، فهذه السبعة تمد مدا مشبعا بلا خلاف. وأما عين من فاتحة مريم وشورى ففيها خلاف بينه الناظم بقوله وعين ذو وجهين، أي فيه وجهان لكل القراء وهما المد والتوسط. المد المد إذا أطلق يعني المد مشبعا ست حركات، والتوسط أربعة، وقيل هما المد والقصر ستة وحركتان، ويتحصل منهما أي من مجموع الخلاف جواز الثلاثة القصر والتوسط والطول، وذهب إلى كل منهما جماعة من أهل الأداء، يعني بعضهم يقول المراد بالوجهين هما المد والتوسط يعني الطول والتوسط، بعضهم يقول لا بل المد أي الطول والقصر. قال والطول أخص أي أعرف وأشهر عند أهل الأداء. الشاطبي ماذا يقول؟ يقول وفي عين الوجهان والطول فضلا. قال وفي نسخة للناظم بدل الشطر المذكور، يعني بدل قوله وعين ذو وجهين والطول أخص، قال وعين ثلث لكن الطول أخص، لكن الطول أخص. قوله والعين وعين ثلث يعني في ثلاث أوجه، هو القصر والتوسط والطول. قال وما سوى الحرف الثلاث لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. وما سوى أي وأما غير الحرف المدي الثلاثي بإسكان الياء خفيفة للوزن من كل حرف هجاؤه على حرفين نحو طاء، هو في الأصل فيه لغتان طاء ياء وما أشبه ذلك، لكن القرآن جاء على لغة القصر. قال نحو طاء، طاء كم فيها من حرف؟ حرفان طاء ويا وحاء، أو على ثلاثة أحرف ليس وسطها حرف مد لا ألف أي ما عدا الألف، فمده عند كل القراء مدا طبيعيا ألف بضم الهمزة أي عهد، أي فلا خلاف في قصره لعدم ما يوجب زيادة المد فيه، يعني في نحو طاء ويا ونحو ذلك. قال وليس في الألف مد لأن وسطه متحرك. ألف هل وسطه حرف مد؟ هو الثلاثي صحيح، لكن هل وسطه ليس وسطه حرف مد، ولذلك لا مد فيه. ولذلك قال الشاطبي وما في ألف من حرف مد فينطلى. قال وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. وذاك أي غير الثلاثي أيضا مذكور في قول أيضا، هذا مصدر آض يئض أي رجع، ولا يستعمل إلا بين شيء، لا تقول جاء زيد أيضا، لا يقال إلا بين شيء بينهما تناسب، فلا تقول جاء زيد ومات عمرو أيضا، بل تقول جاء زيد وعمرو أيضا، بين شيئين يكون بينهما تناسب. قال مذكور في فواتح السور كما أن الثلاثية في فواتحها، وهو في لفظ حي طاهر، وزاد الألف للضرورة فقط، وإلا هي حي طهر، وهي ستة: الحاء والياء والضاء والهاء والراء قد انحصر أي جمع. فالحاء من حاميم السبعة. لا لا لا لا لا خطأ، هذا خطأ. وهي ستة: الحاء والياء والطاء والألف والهاء والراء. الحاء والياء والطاء والهاء والراء، لا لا لا خطأ هذا. الحاء والحي طهر إنما هي خمسة، قوله وهي ستة نقول هذا خطأ. ربما لاحظوا أن الناظم رحمه الله ذكر حرف، نعم قد يذكرها، لا مستناها مستناها مستناها، نقول هذا خطأ صحيح. فالصواب نقول وهي خمسة، الألف هذه لا مد فيها كما سبق، وما في ألف من حرف مد فينطلى، نقول وهي ستة. قال وهي خمسة يعني صوابه خمسة صحيح، وعندي ستة، وهي خمسة: الحاء والياء والطاء والهاء والراء. الألف كيف تمدها يقضي لحركتي؟ ما يمكن. وما في ألف من حرف مد فينطلى، قد ذكر قال وليس في قبل قال وليس في الألف مد لأن وسطه متحرك، بدليل أنه لما ذكر الأمثلة قال فالحاء من حاميم السبعة يعني الحواميم السبعة، قال والياء من كاف ها يا عين صاد وياسين، والطاء من طاها وطاسين ميم وطاسين، والهاء من كاف ها يا عين صاد وطاها، والراء من ألف لام را في الحجر وألف لام ميم را في الرعد. ففواتح السور على أربعة أقسام: الألف قال ففواتح السور على أربعة أقسام: ما يمد مدا لازما وهو سبعة أحرف يجمعها قوله من قص سلك، ثانيا وما يمد مدا طبيعيا يعني بمقدار حركتين وهو كم؟ خمسة أحرف يجمعها قولك حي طهر، وما لا يمد أصلا وهو الألف، وما يجوز فيه المد والتوسط والقصر وهو عين من فاتحتي مريم وشورى. قال ويجمع الفواتح الأربع عشر: صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، صله سحيرا من قطعك. قال بعضهم معنى ذلك صل من قطعك ولو في وقت السحر كذا قالوا. قال ويجمع الفواتح الأربع عشر بإدغام العين في العين يعني بإسكان العين الأولى ثم إدغامها من باب الإدغام الكبير. قال أن يحصرها لفظ صله سحيرا من قطعك بإسكان العين للضرورة، من قطعك هذا أصلها، وهي الصاد واللام والهاء والسين والحاء والياء والراء والألف والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف. ذا اللفظ اشتهر عند القراء لكنه بلفظ من قطعك صله سحيرا، واغتفر تقديم الضمير على مرجعه لضرورة النظر، صله من قطعك عاد الضمير على متأخرين في اللفظ والرتبة. وجمعها بعضهم في قوله نص حكيم له سر قاطع أو له أو نص حكيم قاطع له سر، وبعضهم في قوله سر حصين كلامه قطع، وبعضهم في قوله طرق سمعة النصيحة. صح طريقك من السنة. ما شاء الله. ثم قال رحمه الله الخاتمة: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. وتم أي كمل ذا النظم بحمد الله تعالى على تمامه، أي مستعينا بحمد الله تعالى على تمامه كما استعان بحمده تعالى على ابتدائه، يعني في قوله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله، يعني كما حمد الله في أوله حمد الله في آخره. قال: وذلك الحمد دائما بلا تناهي أي فراغ، يعني بلا انقطاع، هذا المقصود. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا. عند في النظم قال: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدل، لكن هنا الناظم رحمه الله شرح الأبيات ببعض القلب وجعل أبياته ند، هذا هو آخر المنظومة، فلعلها هي النسخة التي تحصلت للناظم. قال: ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد. ثم الصلاة والسلام أبدا أي دائما طول الأبد أي الدهر، على ختام أي خاتم الأنبياء أي والرسل، لأنه إذا كان خاتم الأنبياء فهو خاتم الرسل كذلك، لأن ما من رسول إلا وهو نبي كذلك. قال: والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأحمدا بألف الإطلاق بدل من ختام، وهو أول أسمائه صلى الله عليه وسلم. فقوله أول أسمائه لعله يريد أنه هو الاسم الذي بشر به عيسى عليه السلام قبل أن يسمي عبد المطلب حفيده بهذا الاسم. قال: وهو أول أسمائه صلى الله عليه وسلم. وفي إعادة الصلاة بعد ذكرها أول الكتاب إشارة إلى أن الله يقبل ما بينهما، كما في حديث الدعاء بين الصلاتين لا يرد. هذا الحديث لم أقف عليه، لكن المحقق هنا أغرب إغرابا شديدا. المحقق ماذا يقول؟ قال: وفي إعادة الصلاة، أي صلاة؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكرها في أول الكتاب، لأنه قال الحمد لله مصليا، وهنا قال ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، فما بينهما كأنه إشارة إلى أنه إلى القبول، إشارة إلى أن الله يقبله. قال: كما في الحديث الدعاء بين الصلاتين لا يرد. هذا حديث الله أعلم بحاله، يعني أن الإنسان إذا دعا فينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وفي الأخير، فيكون الدعاء بينهما، والدعاء بين الصلاتين يعني بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول والأخير لا يرد. المحقق ماذا قال؟ قال: الدعاء في الهامش، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه. غريب هذا، غريب، لا وجه له البتة. ولذلك علق الناشر هاهنا قال: الحديث الذي ذكره الشارح لم نقف عليه بهذا اللفظ، وليس هو الحديث الذي خرجه المحقق، إذ المراد بالصلاتين فيه، يعني في الحديث الذي ساقه الشارح الدعاء بين الصلاتين، المراد بالصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره، وهنا خرج حديثا آخر دعاء بين الأذان والإقامة، وهذا شيء غريب جدا. قال: وبذكر السلام معها أي مع الصلاة هنا يخرج من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، لأن جماهير العلماء يقولون إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقترن الصلاة مع السلام، لا يفرد أحدهما عن الآخر، وإفراد أحدهما عن الآخر مكروه، والصواب أنه لا كراهة، وإنما إفراد أحدهما عن الآخر مخالف أو مخالف للأولى، مخالف للأولى، خلاف الأولى. قال: والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع، وعلى الآل وعلى الصحب وعلى كل تابع لمن ذكر، وعلى كل قارئ للقرآن وعلى كل سامع له. قال: وتجوز الصلاة على غير الأنبياء بلا كراهة تبعا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، هذا جائز إذا تبعا جائز. قال: وبها أي بالكراهة استقلالا، اللهم صل على فلان، هذا قال هذا مكروه، قال لأنها شعار أهل البدع. وأعيد، وهذا مسألة فيها كلام لعله سيأتي إن شاء الله في الدقائق المقدمة. قال: وأعيدت الصلاة عليهم مع دخولهم في الآن الذين هم في مقام الدعاء كما هنا، كل مؤمن ترغيبا في الاشتغال بالقرآن. يعني هذا من باب عطف الخاص على العام، لأنه قال قال والآل، قال المراد بهم ها هنا، لأن الآل يختلف باختلاف الأحوال عند بعض العلماء، فهذا المقام مقام دعاء، فيقولون إن الآل في مقام الدعاء هو كل مؤمن، كل مؤمن. ثم عطف عليه الصح من باب عطف خاص الإعلام، وكل تابع وكل قارئ وكل سامع، كل قارئ القرآن وكل سامع له، هذا من باب عطف الخاص على العام. قال: أبياته ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها. أبياته أي عدد أبيات هذا النظم، فلا تعود على النظم. ند، والند بفتح النون وتشديد الدال، طيب مركب من عود وعنبر ومسك. وبدا من البدو بمعنى الظهور، أي عبقت رائحته. لذي أي لصاحب النهى أي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح واتباع الباطل، ويجمع على نهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يعني أن عدد أبيات هذا النظم عندكم هكذا أحد وستون بيتا هكذا. قال: كجمل قوله ند بدا، فإن النون بخمسين، والدال بأربعة، والباء باثنين، والدال بعدها بأربعة، والألف بواحد. من أين هذا؟ نقول بالحساب المعروف، بحساب الجمل، هكذا بتشديد الميم، الجمل بتشديد الميم، وهو أن تقول يرتبون الحروف: أبجد هوز، حطي كلما، سع فاسقرشت، ثخذ ضاغ، هكذا ضبطوا العلامة ابن عثيمين. أبجد هوز حطي كلما، أظن يضبط وكلم، ولا يهم كلا، هكذا سمع في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر شرحه لنظم الورقات، لأن نظم الورقات قال ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله في باب الاجتهاد، قال: في عام طائن، يعني تأرخ تاريخها، قال: في عام طائن ثم ضائن ثم فا، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. ولو حسبتها بحساب الجمل تجد أنه أكمل نظمها عام 89 و900، في شهر وضع المصطفى، يعني في شهر ربيع الأول. المهم لا يهم ضبطها كثيرا بقدر ما يهم ترتيب الحروف: أبجد هوز حطي كلما، صعف اسقرش اتخذون ضاضغ، هذا هو ترتيب المعروف عند المشارق. وأما ترتيب المغارب هو الذي مشى عليه الشاطبي: أبجد هوز، هذا لا يختلفون فيه، ثم يقول: حطي كلم نصع فضق راس اتخذ ضغش، كما قال إمام ابن الجزري رحمه الله، قال: أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست ثخل ضغش على هذا النسق، والواو فاصل ولا رمز يرد لخالق لأنه لم ينفرد. فيجعلون الهمزة الحرف الأول بواحد، وثاني باثنين، وثالث بثلاث، إلى العاشر بعشرة، ثم بعده لا يقول 11 إنما 20 30 40 90 100 200 وهكذا إلى آخر 1000، هذا الذي يقف عنده. الله أعلم. قال: تاريخها، والذي يسمى أبا جاد، جعلت أبا جاد على كل قارئ. سئل ابن عباس عن قوم ينظرون في النجوم ويكتبون أبا جاد، فقال: لا أرى من يفعل ذلك له عند الله من خلاق، لأنه قد يستعمل في الأمور الغيبية. قال: تاريخها أي هذه الأبيات، وفي نسخة تاريخه أي هذا النظم، جمل حروف قولك بشرى لمن يتقنها، أي 1198 من هجرته صلى الله عليه وسلم، لأن الباء باثنين، والشين ب300، والراء ب200، والياء المرسومة بدلا من الألف بعدها بعشرة، واللام ب30، والميم ب40، والنون ب50، والياء ب10، والتاء ب400، والقاف ب100، والنون ب50، والهاء ب5، والألف ب1، والجملة ما ذكرنا، يعني 1198. قال: ولنختم هذا المؤلف بفوائد مما تشتد حاجة القارئ إلى معرفته. فنقول، يعني بعد أن ختم المصنف الشارح رحمه الله الكلام عن النظم، أراد أن يذكر بعض الفوائد التي تشتد الحاجة إليها، فقال: فائدة في الترقيق والتفخيم. الترقيق قال هو تنحيف الحرف، والترقيق في اللغة والتنحيف، وأما اصطلاحا فهو النطق بالحرف نحيفا، يعني غير ممتلئ الفم بصداه، والتفخيم تسمينه، والتفخيم في اللغة هو التعظيم، وأما اصطلاحا فهو عكس الترقيق، يعني هو تعظيم الحرف بجعله سمينا في المخرج وجعله في الصفة قويا حتى يمتلئ الفم بصداه. قال: والحروف قسمان، حروف الاستعلاء وحروف الاستفهام. وحروف الاستعلاء يجب تفخيمها مطلقا، يعني ولو كانت متحركة بالكسر مثلا، خلافا لبعض أهل العلم الذي أطلق عليها وصفة أنها ترقق، ومراده بترقق أنها في أدنى درجات الاستعلاء، إلا أن العبارة قد توهم أنها مستفلة. ولذلك قال العلامة المتولي رحمه الله: فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة، لما ذكر مراتب الحروف المستعلية. قال: وهي سبعة يجمعها قولك قل خص ضاد، وأعلاها في التفخيم حروف الإطباق الأربعة التي هي الصاد والطاء والضاد والظاء، صاد ضاد طاء ظاء مطبقة. وحروف الاستفال وهي ما عدا السبعة المذكورة يجب ترقيقها مطلقا إلا الألف اللينة، فإنها تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. فالألف تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق، فإن كان ما قبلها مفخم تفخم، إن كان ما قبلها مرقق ترقق، والغنة تتبع ما بعدها في قول جماهير العلماء. قال: وإلا الراء واللام في بعض أحوالهما. الراء لها أحوال في التفخيم والترقيق، اختلف العلماء في الأصل في الراء هو التفخيم أو هو الترقيق، هذا فيه نزاع بين العلماء. واللام كذلك في بعض أحوالها ترقق وفي بعض أحوالها تفخم. ثم ذكر أحوال تفخيم الراء وأحوال ترقيقها. قال: أما الراء فإن كانت مضمومة أو مفتوحة فخمت، نحو رحمة لا يبصرون، الأبتر رؤوف رؤوف، اشتروا ثم نظر. وإن كانت مكسورة وجب ترقيقها، نحو رجال والغارمين والفجر. وإن كان هذا يعني حال الوصل والفجر، نعم حتى قوله الأبتر حال الوصل، وإن كان هو حال الوقف صحيح ترقق لكن تفخم، لكن ها هنا سيتكلم عليه حال الوقف. قال: والفجر الرقاب يريكم وأنذر الناس. وإن كانت ساكنة فإن كان سكونها للوقف وجب تفخيمها إن لم يكسر ما قبلها، نحو ودسر وعلى سفر، ما لم تقع قبل ياء حذفت تخفيفا، نحو ونذر في سورة القمر ونذر. قال: وإلا جاز فيها الوجهان، والأرجح الترقيق لدلالته على الياء المحذوفة. وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، هل يجوز الوجهان في نذر والأرجح هو التفخيم، أو الأرجح هو الترقيق، أو أنه لا يجوز الترقيق فيها أصلا وأنه يتعين فيه التفخيم. وقد ذكر العلامة أحمد بن عبد العزيز الزيات لما سأله علي عبد الرزاق موسى رحمه الله قال: لم نقرأ ولم نقرأ إلا بالتفخيم. والحاصل أن كل واحد وكيف تلقى عن شيوخه، فالأصل في هذه في الرواية هو النقل بصدق وأمانة، فمن تلقى هكذا فالعهدة على من أقرأه. هذا في حال الوصل؟ لا، في حال الماضي. في حال الوصل لا كلام عليه، هي قراءة مكسورة سواء على من يثبت الياء الزائدة أو لا يثبتها، كحفص ها هنا لا يثبت الياء الزائدة، ليس له ياء زائدة إلا في صوت النم، ها هنا ليس له ياء زائدة. قال: ونذري فكيف كان عذابي ونذر. ونذري هذا أنا عندي مضبوطة هكذا بالضم، وهذا غلط. ونذري في التي في سورة القمر إذا وصلتها الراء مكسورة لا إشكال، الكلام على الوقف. في حال الوقف يوجد من قال بالترقيق؟ نعم، الكلام في الوقف. لا، هو ذكره وذكره غيره من العلماء، هذا معروف، هذا الخلاف فيه معروف. قال رحمه الله: فإن كسر يعني ما قبلها وجب ترقيقها، نحو قد قدر الكذاب الأشر مليك مقتدر، هذا سحر أهل الذكر، ما لم يفصل بينها وبين الكسر الصاد أو الطاء المهملتان، مصر نحو مصر والقطر. وإلا جاز فيها التفخيم مع أرجحية في الأول والترقيق مع أرجحية في الثاني. مصر يجوز فيها الوجهان، القطر يجوز فيه الوجهان. قال المصنف: مع أرجحية التفخيم في الأول، مصر الأرجح فيها التفخيم والقطر الأرجح فيها الترقيق. وهذا اختيار ابن الجزري رحمه الله، قال حملا على الوصل فيهما. مصر إذا وصلتها ليس فيها إلا التفخيم، والقطر إذا وصلتها ليس فيها إلا الترقيق لأن راءها مكسورة. من ضعف الترقيق في مصر؟ الله أعلم، الله أعلم. مصر ربما يهبط مصرا هذا لا يجوز فيه إلا التدخين هذا لا إشكال فيه وإنما مصر التي يوقف عليه بالسكون. قال وكذا يجب ترقيقها بعد الياء الساكنة نحو لا ضير بشير ونذير وإن كان سكونها لغير الوقت وجب تفخيمها إن لم تتقدمها كسرة نحو أرجه وأركض فإن تقدمها كسرة وجب ترقيقها كشرعة ومرية وإصبر وإستغفر إلا إذا وليها حرف استعلاء في كلمتها كفرقة فإن فرقة فيه التفخيم وجها واحدا وليس فيه ترقيق لا خلاف فيه فرقة لا خلاف فيه وإنما الخلاف في فرق الخلاف في فرق هذا التي كسرت لأجل الكسر لكن هنا فرقة خلاف لبعض القراء الذين يسجلون بعض المصاحف فإنهم يقرؤون فرقة وهذا ليس بصحيح بل فرقة تفخم بالاتفاق إلا على وجه عند الكساء إذا قلنا إن فيها هاء السكت إذا أمان عند الوقف عليها بعضهم يستثني هذه الحروف حروف معينة وبعضهم سوى ألف عند الكساء ميلة إذا قرئ بالإمالة فرقه يجوزون فيه الوجه ما عداه فإنه بالإجماع لا ترقيق في فرقة بل بالتفخيم وكقرطاس وإرصاد أو كانت الكسرة عارضة كإرجعوا وإن ارتبتم أو كانت الكسرة أصلية منفصلة كالذي ارتضى فإنها تفخم في ذلك واختلفوا في رأي فرق كما قال ابن الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد قال بالشعراء وصححوا فيه الوجهين والذي صححه بعض العلماء أن الوجهين ثابتان وصل وقف وصل وقفا لماذا؟ قد يقول قائل الوجه الترقيق إنما جاء لكسر القاف وعند الوقف ساكنة من أين جاء الوقف؟ قالوا لأن السكون عارض والأصل هو الكسر والذي ذكره الميهي رحمه الله أن التحرير في فرق قال من كان مذهبه التفخيم وصلا فليس له في الوقف إلا التفخيم لأن التفخيم في الوصل أولى في الوقف أولى قال ومن كان مذهبه الترقيق في الوصل فله الوجهان في الوقف قال وأما اللام فإنها تفخم في لفظ الجلالة وهذه العبارة فيها نظر قال فإنها تفخم في لفظ الجلالة أي في الاسم الأحسن الله إن ضم ما قبلها أو فتح نحو رسل الله ومن الله وترقق في غير ذلك نحو لله ومن أمر الله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله ثم قال رحمه الله تعالى فائدة في كيفية البداءة بهمزة الوصل البداءة هكذا بفتح الباء ويجوز ضمها ولا يصح كما قال ابن بري في كتاب معجم غلط إصلاح غلط الفقهاء قال لا يصح أن تقول بداية قال هذا غلط وأظنها أول كلمة بدأ بها معجمه هذا وهي البداية قال ما يصلح أن تقول بداية وإنما تقول بداءة أو بداءة المعجم إصلاح غلط الفقهاء اسمه ابن بري اللغوي ليس هو صاحب الدور اللواني ثم هو بذلك يكون أخطأ صاحب البداية والنهاية الله أعلم ربما يقول من باب الخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور قال رحمه الله إذا أراد حتى بداية المجتهد ونية المقتصد قال إذا أراد القارئ أن يبتدئ بهمزة الوصل نظر إلى الفعل المبدوء بها فإن كان ثالثه مفتوحا أو مكسورا ابتدأ بها مكسورة كإعلموا ويرجعوا الأول مثال لما ثالثه مفتوح اللام مفتوحة والثاني بما ثالثه مكسور ارجعوا وإن كان مضموما ضما لازما ابتدأ بها مضمومة نحو أغدو فإن كان الضم عارضا ابتدأ بها مكسورة نظرا للأصل نحو امشوا لأن أصل امشيوا فينظر فيه إلى الأصل وإن كان في اسم مبدوء بأل كالأمر والآخرة ابتدأ بها مفتوحة وإن كانت في اسم غير مبدوء بأل ابتدأ بها مكسورة نحو امرؤ وامرأة وهذا أمر معروف ثم قال رحمه الله فائدة في بيان الوقف وأقسامه الوقف هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة هذا هو الوقف وهذا يخالف السكت والقطع السكت هو قطع الصوت عن الحرف زمنا دون زمن الوقف دون تنفس القطع هو كالوقف إلا أنه في الوقف بنية استئناف القراءة والقطع بنية قطع التلاوة قال وينقسم إلى أربعة أقسام الأول تام وهو الوقف على ما لا يتعلق به ما بعده لفظا ولا معنى، نحو أولئك هم المفلحون. بعد أولئك هم المفلحون ماذا يوجد؟ إن الذين كفروا، فما بعده لا يتعلق به لا لفظا ولا معنى. الثاني كاف وهو الوقف على ما يتعلق به ما بعده معنى لا لفظا، كالوقف على أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بعدها ماذا؟ ختم الله، فالكلام عن الكافرين، فالمعنى كالذي سبقه لكن لا يتعلق به من جهة اللفظ أن يكون ثاني لا اعتل الأول أو مثلا أو استثناء أو ما أشبه. الثالث حسن وهو الوقف على ما يتعلق به ما بعده لفظا ومعنى ولكنه أفاد معنى مقصودا، نحو الوقف على رب العالمين وعلى الحمد لله. لو وقف شخص الحمد لله أفاد معنى أو لا؟ أفاد معنى، لكن رب العالمين تتعلق بما قبلها في اللفظ والمعنى. قال ثم إن كان رأس آية كالمثال الأول رب العالمين، لأن بعدها الرحمن الرحيم وتتعلق به، قال كالمثال الأول جاز الوقف عليه والابتداء بما بعده، فتقول الحمد لله رب العالمين ثم تقف، ويجوز أن تبتدئ بما بعده فتقول الرحمن الرحيم. وفي الأصل أنه ما دام تعلق بما قبله فلا يجوز الابتداء به، لكن هنا إذا كان رأس آية فلا بأس بالابتداء به. قال وإن لم يكن رأس آية كالمثال الثاني جاز الوقف عليه، جاز أن تقرأ الحمد لله وتقف، لكن قال ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده فتقول رب العالمين. الرابع قبيح وهو الوقف على ما يتعلق به ما بعده لفظا ومعنى ولم يفد أو أفاد معنى غير مقصود، كالوقف على لفظ الحمد من الحمد لله، وكالوقف على لا تقربوا الصلاة، وليس في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه ولا حرام يأثم القارئ به إلا إذا كان له سبب يقتضي تحريمه، كأن يقصد الوقف على نحو وما من إله، قصد الوقف هكذا قال بدون قصد المعنى وإلا كفر. لو قال وما من إله ويقصد المعنى يريد أن يعتقد هذا المعنى وما من إله، نقول هذا كفر لأنه اعتقد ما هو كفر، لكن قصد الوقف عليه دون أن يقصد هذا المعنى فإنه لا ينبغي له ذلك. قال وهذا آخر ما يسر الله تعالى من فضله وكرمه وله الحمد على كل حال. وهذا هذه مسألة الوقف وأقسامه ذكر ابن الجزر رحمه الله ذلك في أبيات قليلة، فقال ماذا؟ قال باب معرفة الوقف، فقال ماذا؟ وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن، وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنع عنه إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله، يوقف مضطرا ويبدأ قبله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. ثم قال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا آخر التقرير على كتاب منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للشيخ العلامة علي بن محمد الضباع المتوفى سنة 830 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.